بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في كتاب الوصايا، وعرفنا أن الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، ومر بنا في هذا الباب مسائل. بدأ المصنف ببيان الأفضل في الوصية أن يكون بالخمس، وقال المصنف رحمه الله: لمن ترك مالا كثيرا عرفا. المال الكثير لم يحدده المصنف بقدر معين، وإنما ما يعتبر كثير في العرف، فإنه يسن له أن يوصي. ويفهم من هذا أنه الذي لم يترك مالا كثيرا في العرف فلا يسن له الوصية. من كان له مال كثير في العرف فإن الوصية تسن في حقه أن تكون بمقدار الخمس، وقلنا لا، هذا هو المستحب كما جاء في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك انتقل إلى مسألة الوصية للورثة والوصية بأكثر من الثلث، وأنا الآن أراجع المسائل التي مضت في التي قرأناها من قبل. فقال المصنف أن الوصية للوارث لا تجوز، والوصية بأكثر من الثلث لا تجوز، ومعنى كونها لا تجوز بمعنى لا تصح إلا إذا أجازها الورثة. فمن أوصى لأحد ورثته عنده 4 أبناء فقال: أوصيت ب1000 ريال لفلان من أبنائي، للأول من أبنائي أو للأصغر من أبنائي، نقول هذه الوصية صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة إلا إذا أجاز 3 الأبناء الباقون أجازوا هذه الوصية فتمضي. كذلك لو أن إنسان قال ترك هذا الرجل 4 أبناء فأوصى، كتب في الوصية أو قال وأشهد عليها وقال: أوصيت للفقراء والمساكين بنصف مالي، هل يصح هذا ولا لا يصح؟ أوصيت بنصف مالي، طيب نقول لا يصح مطلقا حتى لو الورثة رضى وأجازوا ذلك؟ نعم، لا تصح إلا بإجازة الورثة. إذا رضي الورثة بأن يخرجوا نصف المال معناه صح ذلك، وإن لم يجز الورثة فلا نخرج إلا الثلث فقط، نخرج الثلث وما زاد عن الثلث لا يخرج، لأنه لا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث ولا يوصي لوارث إلا بإجازة الورثة. هذه المسألة. لكن المصنف قال هذا لمن كان له وارث. هذه المسألة في مين؟ في من كان له ورثة غير الزوجين، غير أحد الزوجين. يعني نتصور الآن لو أن الإنسان مات ليس له ورثة أصلا، ما عنده ولا وارث، هل له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ نعم، له أن يوصي بأكثر من الثلث. طيب إذا كان الميت هذا ليس له وارث إلا الزوج أو الزوجة، إلا الزوج إن كان الميت أنثى أو زوجة إن كان الميت ذكر، إذا ما ترك إلا زوج أو زوجة فقط، هل له أن يوصي بأكثر من الثلث؟ الجواب نعم، بشرط أن لا يتجاوز إلى فرض الزوج أو الزوجة. السبب في هذا أن الزوجة كم لها من الميراث إذا مات الميت وليس له إلا الزوجة؟ كم لها من الميراث؟ لها الربع. طيب 3/4 أين تذهب؟ ستذهب لبقية الورثة، لا يوجد بقية ورثة، أين ستذهب؟ هل تعود ترد؟ هذه مسائل من مسائل الفرائض، هل يرد على الزوج أو الزوجة؟ لا يرد، إذن هي لن تستفيد بال3/4، فله أن يوصي بزيادة عن الثلث. فهمنا المسألة؟ لكن لو أن الميت مات ولم يترك إلا بنتا فقط، كم تستحق البنت في هذه الحالة؟ النصف، فنعطيها النصف، الباقي النصف الباقي أين يذهب؟ أين يذهب؟ لبقية الورثة، لا يوجد وارث غيرها، سيرد عليها فتأخذ كامل التركة، النصف فرضا والنصف الآخر ردا. فهمت المسألة؟ معناه أنه مسألة الرد، وهذه مسائل المواريث ونحن الآن نتكلم في مسألة يعني سيأتي شرحها إن شاء الله، الرد يكون على جميع الورثة إلا الزوجين، لا يرث لا يرد عليه، يعني جميع الورثة الذين هم قرابة الميت بالنسب، هؤلاء الذين يرد عليهم، فالزوج والزوجة لا يرد عليهم، فبالتالي يمكن أن يزيد الإنسان عن الثلث. لكن لو كان ليس له إلا بنت فلو أوصى بأكثر من الثلث ضر البنت، لأنه ما زاد عن الثلث سيكون نصيب للبنت، فإذا لا نمضيه إلا بموافقة هذه البنت. ثم انتقل المصنف وبين أن هذه الوصية يعني المحرمة موقوفة على إجازة الورثة، وبين بعد ذلك أن من كان فقيرا فإنه يكره في حقه أن يوصي. ثم انتقل إلى مسألة إذا زادت الوصية عن مقدار المال عن الثلث فكيف نفعل؟ قال إذا لم يفي الثلث بالوصايا أوصى بأكثر من الثلث لأكثر من شخص، فإن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة يتزاحمون في هذا الثلث. مثلنا لهذا قلنا إيش؟ أوصى لثلاثة لكل واحد بألف ريال، إذن وصيته كم مقدارها؟ 3000. فلما حصرنا الثلث وجدنا الثلث 1000 ريال فقط، كيف نقسم 1000؟ سنقسم هذه 1000 على الثلاثة، يعني كل واحد سيأخذ 3000، 333 وثلث، ليس كذلك؟ طيب لم يوصي له الميت ب333 وثلث، أوصى له 1000؟ نقول نعم، لكن زاحمك غيرك، ولهذا قال تحاصوا فيه كمسائل العون. طيب عندنا أشياء قد تلزم الميت، أشياء ولم يوصي بها، مثل الدين ومثل الحج، عليه حج واجب، حج الإسلام ما حج، لم يحج حجة الإسلام، أو عليه زكاة لم يخرجها، فهذه الأشياء إذا مات الميت وهي عليه هل نخرجها ولا ننتظر وصية؟ نقول نخرجها، هذا حق للآدم أو حق لله. لما مات الميت وجدنا أنه عليه دين 10000 ريال وليس في وصيته ما يعني ما يدل على إخراج أو على سداد هذا الدين، لكن الدين مثبت، فإننا نسدد هذا الدين ولو لم يوصي. وكذلك لو كان عليه حج أو عليه زكاة، يموت الميت أحيانا وعليه زكاة مثلا 1000 ريال أو أكثر، لم يوصي بإخراجها فنخرجها، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى لا يدخل في الإيش؟ في الوصية. وقفنا أظن عند قول المصنف وتصح لعبده بمشاع. طيب الآن انتبهوا لمسائل المصنف، قال وتصح لعبده بمشاع كثلث. لو مات الميت وكان قد أوصى لعبده، عنده عبد، طبعا الآن ما احنا متصورين العبد هذا، لكن المصنف ذكره الآن، عنده عبد، هل العبد يملك أو لا يملك؟ ايش رأيكم؟ لا يملك، العبد ما يملك، الذي يملك سيده. فلو أن السيد أوصى للعبد بشيء معين، هذه صورة، أو أوصى لعبده بمشاع، يعني قال أوصيت لهذا العبد بثلث مالي، يصح هذا أو لا يصح؟ هل يصح أن يوصي لعبد وهو لا يملك؟ يقول المصنف إنه إن أوصى لعبده بمشاع، يعني مش بمعين، ما قال هذا القلم أوصي بهذا القلم لعبدي، ما يمكن، ما نملك العبد قلم لأنه لا يملك العبد، لكن لو قال ثلث مالي أو أقل من ذلك، ربع مالي أو ثمن مالي أو عشر مالي لعبدي فلان، يقول المصنف إن هذه الوصية تصح ويعتق العبد منه بقدر هذه الوصية. كيف؟ تصوروا الآن المسألة، ترك عبدا قيمة العبد مثلا 10000 ريال وقال أوصيت بثلث مالي لعبدي، فلما مات نحصر التركة، وجدنا أن التركة 30000 ريال، كم الثلث؟ 10000 ريال، وقيمة العبد 10000 ريال، إذن معناه سنخرج إيش؟ معناه يعتق العبد، كأننا أخذنا 10000 ريال هذه واشترينا العبد واعتقنا، اشترى نفسه بهذه 10000. فهمتوا المسألة؟ طيب خذوا صورة ثانية، نفس المسألة، العبد قيمته كم؟ 10000 ريال، والوصية التي أوصى بها الثلث والمال 15000، معناه الثلث كم؟ 5000. طيب 5000 تعتق العبد ولا ما تعتقه؟ تعتق نصفه، إذا نصفه. طيب هب أن الثلث ظهر 15000، يعني كان يملك 45000، فالثلث 15000، العبد كم قيمته؟ إذن سيصبح حر وسيأخذ 5000 ريال. قال وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. فضل شيء أخذه في المثال ذكرناه كم؟ 5000 ريال. قال وبحمل ولحمل تحقق وجوده، هذا معطوف على قوله وتصح، يعني تصح الوصية بحمل موجود، بحمل موجود عنده أمة وفي بطنها حمل، أمة ليست له يعني اشتراها وهي بحملها، فأوصى بهذا الحمل الموجود، يصح ولا لا؟ قال الحمل الذي في بطن هذه الأمة أو الحمل الذي في بطن هذه الناقة لفلان، هذا معنى أوصى بحمل. قال ولحمل موجود، يصح أن يوصي لحمل موجود. مثاله مثلا له أخ زوجته حامل، فقال أوصيت للحمل الذي في بطن زوجة أخي 1000 ريال، يصح لأن هذا الحمل موجود. أو أخته حامل فيقول أوصيت للحمل الذي في بطن فلانة 1000 ريال. قال لا لكنيسة، ما يصح أن يوصي لكنيسة، وبيت نار، معبد النصارى ومعبد المجوس، هذه معاصي، وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، لا يصح أن يوصي لمحرم. قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول تصح الوصية بالمجهول، بشيء مجهول ما يحدده غير واضح، يصح ذلك، لأن الوصية تقوم مقام الميراث والمجهول يورث عن الميت فيصح ذلك. وقال تصح بمجهول وبمعدوم، كما لو قال ما ستحمله مثلا شجرتي، ثمار الشجرة للعام القادم يكون لفلان، أو حمل الناقة الذي سيكون، ما في حمل الناقة الآن، حامل الناقة هذه ما تحمله الناقة فهو لفلان، يمكن أن يوصي بالمعدوم ويمكن أن يوصي بالمجهول. قال وبما لا يقدر على تسليمه، شيء ليس عنده، يقول أوصيت بالسيارة الفلانية المسروقة هذه لفلان، إن جاء بها يأخذها، ما وجدها لا يضره، يصح ذلك. لاحظوا صح هذا، هذه الصحة الموجودة هنا في الوصية، هل تصح في البيع؟ هل يمكن أن يبيع المجهول، يبيع المعدوم، يبيع غير المقدور على تسليمه؟ لا، لأن الوصية ليست بيع، الوصية تبرع، وهي أشبه بالميراث، ويمكن إنسان أن يرث السيارة المسروقة، يرثها ولا ما يرثها؟ لو مات الميت وله سيارة مغصوبة، هذه السيارة المغصوبة انتقلت ملكيتها بموته منه، من الميت إلى الوارث، فيطالب بها، يحصل عليها ما يحصل عليها هذا أمر ثاني، إنما ملكيتها له. قال المصنف وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وما حدث يعني أي مال يزيد بعد الوصية يدخل فيها. كيف؟ هذا الشخص قال أوصيت بثلث مالي لفلان، كم ثلث ماله؟ هو يملك 30,000، يوم قال هذا الكلام كان يملك 30,000، فالوصية الآن بكم؟ طيب بعد أيام جاءته أموال فأصبح يملك 300,000، ثم مات، كم يستحق صاحب الوصية؟ ها؟ 100,000. يعني هل ننظر إلى الثلث في حال الحياة ولا إلى الثلث عند الممات؟ عند الممات. وهذا معنى قوله وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ما حدث من مال جديد، ما استجد من مال فإنه يدخل في الوصية، ما يقال لا لا لا أنت يوم الوصية كان ثلثك 10,000 ما تأخذ غيرها، لا، لأن العبرة الوصية هي تمليك بعد الموت، هو كأنه يقول إذا مت أنا، أو هذا هو هذا قوله، إنه إذا مت فأنا أملك فلان ثلث ما عندي من تركة، هذا معناه. قال المصنف وتبطل يعني الوصية بتلف معين وصي به، بتلف معين وصي به. كيف هذا؟ لو قال أوصيت بهذه السيارة لقريبي فلان، الآن الوصية هذه معينة ولا غير معينة؟ تبه، قال بهذه السيارة، ما قال أوصيت بسيارة صفتها كذا لفلان، لو قال أوصيت بسيارة نوع كذا موديل كذا لفلان، فنحن إذا مات نذهب نشوف هذه السيارة كم تساوي، هل تتجاوز الثلث أو هي دون الثلث أو في الثلث، إن كانت في الثلث نشتريها ونعطيها، لكن إن أوصى بسيارة معينة قال أوصيت بهذه السيارة لفلان، هذا معين، تلفت هذه السيارة خلاص بطلت الوصية لأنه لم يوصي له إلا بهذه، وهذه بطلت معينة. إذن نفرق بين المعين وغير المعين. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. لو أوصى بمثل وارث معين، يعني لو قال أوصيت لفلان قريبي بمثل ابني أو بمثل بنتي، فهمت؟ فماذا نفعل في هذه الحالة؟ لو قال أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني وكان له ابنان، كيف نقسم التركة؟ سندخل الثالث، يعني قبل الوصية التركة ستنقسم إلى قسمين لكل ابن نصف، بدخول الثالث هذا كم ستنقسم التركة؟ ثلاثة، لأنه قال مثل ابني، فإذا تنقسم الثلاث له الثلث. طيب إن كانوا أربعة فنقسمها على، إذا كانوا ثلاثة الأبناء وهو الرابع صاحب الوصية معناه نقسمها على أربعة. طيب لو كان مثلا معهم، لنفرض أنه معهم ابن، عنده ابن وبنت، ابن وبنت له، وقال أوصيت لفلان بمثل ابني، كم نعطيه؟ كيف نقسم التركة؟ سنجعلها خمسة، اثنان سهمان للابن وسهمان لصاحب الوصية وسهم للبنت. طيب لو قال لفلان مثل نصيب بنتي، كم سنقسم التركة؟ أربعة، سهمان للابن وسهم للبنت وسهم لصاحب الوصية وهكذا. قال المصنف إذن هذه الصورة الأولى، إذا وصى بمثل نصيب وارث معين. الصورة الثانية قال فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. له مثل مال أقلهم، يعني ما قال مثل نصيب ولدي أو ابني أو بنتي، لا، قال نصيب واحد من الورثة فنعطيه نصيب إيش؟ أقل الورثة. فلو كان عنده ابن وبنت سنعطيه مثل نصيب البنت، مثل مال أقلهم. قال وبسهم، احفظ السؤال واكتبه، وبسهم من ماله له السدس. لو قال لفلان سهم من مالي، كم نعطي فلان هذا؟ أوصيت لفلان بسهم من مالي، كم السهم في لغة العرب؟ السدس، السهم يساوي السدس، فإذا يعطى السدس. لو قال أوصيت لفلان بشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء، لو قال أوصيت لفلان بجزء من مالي، بحظ من مالي، بشيء من مالي، يعطيه أي شيء، أي شيء يصدق عليه أنه جزء يصح ولو كان قليل، لو أعطاه 10 ريال صح ذلك. قال المصنف من تصح له الوصية؟ من هو الذي يوصى إليه؟ قال يصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. كم شرط هذه؟ أربع، مسلم مكلف، اثنين رشيد، ثلاثة عدل ولو كان في الظاهر. قال ومن كافر إلى مسلم، يعني يصح أن يوصي الكافر للمسلم، ويصح أن يوصي الكافر إلى عدل في دينه. إذن المسلم إذا أوصى لشخص جعله وصي، أوصى له يعني إيش؟ أوصى له بمعنى إيش؟ جعله وصيا، يجعل يقيم فلان وصي على أموالي بعد موتي، يوزعها، يفرقها، يسدد ديوني، يفعل ما يجوز له فعله من عمل معين، يقال له الوصي هذا. يقول المسلم إذا كان سيوصي لشخص، يعني سيقيم شخص وصي على أمواله بعد وفاته، وصي على أمواله يعني إيش يسوي في أمواله؟ لا، يقسمها بين الورثة، إذا كان هناك صغار في السن قصر يشرف على أموالهم وهكذا. يقول إذا كان الميت مسلم فينبغي أن يوصي إلى مسلم مكلف رشيد عدل. قال ومن كافر، لو كان الميت كافر فله أن يوصي إلى مسلم، يقول أوصيت لفلان أن يقوم على أموالي. طيب هل للكافر أن يوصي لكافر مثله؟ نعم. قال ولعدل في دينه، يعني لكافر مثله عدل في دينه. قال ولا يصح، يعني الإيصاء، إلا في معلوم فلا يصح في المجهول تقول أقمت وأوصيت إلى فلان أن يقوم على أموالي، هذا شيء معلوم، لكن يقول وأقمت فلان وصيا، وصي على إيش؟ هذا مجهول. فإذا كان مجهول لا يصح، لابد أن يحدد ما هو دور الوصي. قال في معلوم يملك الموصي فعله، من هو الموصي؟ الميت، الميت يملك الموصي فعله. مثال ذلك، خذوا هذا المثال، سأذكر مثالين وأنتم قرروا الآن ما الذي يصح من هذا، من هذه الأمثلة. أوصى الميت قال أقمت فلانا وصيا على أبنائي الصغار ينظر في أموالهم، تصح هذه الوصية ولا لا؟ معلومة يملك فعله ولا لا؟ نعم، لأن هؤلاء الصغار للأب أن يتصرف في أموالهم. لو قال الصورة الثانية، قال أقمت فلان وصي على أولادي الكبار ينظر في أموالهم، هل يملك أن ينظر في أموال الكبار؟ لا طبعا، الكبار ليس لهم وصي، هم أملاك يملكون أموالهم وهم يتصرفون فيها، فليس له أن يوصي بذلك. قال المصنف ومن مات بمحل لا حاكم فيه، ما فيه قاضي ولا وصي، فما الحل؟ قال فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها، ومع عدمها يعني عدم المال، عدم ما يجهزه منها وعدم وجود تركة يعني، ومع عدمها يرجع عليها منه، عفوا قال ومع عدمها منه يعني من المسلم. نعود للعبارة الأولى، يقول من مات في محل ليس فيه حاكم وليس فيه وصي، يعني كان يموت مثلا في صحراء أو في سفر في مكان منقطع، فما الحكم؟ وعنده تركة، عنده أموال. يقول يجوز للمسلم في هذه الحالة، لأن هذه حالة ضرورة، قال فللمسلم يجوز له أن يحوز التركة، يمسك هذه التركة ويحوز عليها ويفعل الأصلح فيها، أمانة تصبح في ذمته، ويفعل الأصلح فيها من بيع أو غير البيع، قد يبيع، قد يؤجر، قد يرهن، قد وهكذا، قد يقرض، قد يضعها وديعة عند ناس، يفعل فيها الأصلح ويجهزه منها، الميت هذا يجهز من هذه التركة، هذا معنى. قال المصنف ومع عدمها، إيش يعني مع عدمها؟ هب أنه وجد ميتا لكن ما عنده تركة، فمن فين يجهزه، من أين يجهزه؟ قال ومع عدمها منه، يعني من المسلم، هذا المسلم الذي وجده يجب عليه أن يجهزه. قال ويرجع عليها، يعني بعد ما يجهزه يرجع إلى هذا الميت وشوف إذا كان عنده تركة يأخذ منها ما دفعه في التجهيز. قال ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته، يعني يرجع على التركة إن كانت تركة، طيب ما في تركة عند الميت، يرجع على من تلزم نفقة الميت، من تلزمه نفقة هذا الميت، يرجع عليه ويقول هاتوا مؤونة تجهيزه. قال وعلى من تلزمه نفقته، يعني طيب. قال المصنف إن نواه، يعني بشرط إن نواه أو استأذن حاكما. السؤال إن نواه، إن نوى إيش؟ إن نوى الرجوع، طيب إلا بين من الرجوع ليس له أن يرجع، لماذا ليس له أن يرجع؟ لأنه متبرع. إذن شخص وجد في سفر مثلا شخص ميت فجهزه، ما وجد معه تركة فجهزه، لو وجد معه تركة يجهزه منها، وجد معه مال في جيبه مال يجهزه من هذا المال، ما وجد ماذا يفعل؟ صورتان، إما أن يجهزه من عنده ولا ينوي الرجوع، فإذا هو نوى التبرع، بعد ما ينتهي من التجهيز ويغسله ويكفنه ويدفنه ويصلي عليه إن كان مسلم طبعا هذا الكلام، فبعد أن يفعل هذا كله ندم وقال أريد ما دفعت على هذا الميت، هل له الرجوع؟ لا، لأنه لم ينوي الرجوع. لكن لو أنه جهزه وفي نيته أن يرجع على تركته أو على قرابته ويأخذ منهم فله الرجوع. هذا معنى قول المصنف إن نواه، يعني نوى الرجوع، أو استأذن حاكما، يعني استأذن حاكم في هذا التصرف، إن كان وجد حاكم واستأذنه قال ماذا أفعل فيه؟ قال جهزوا وكفنه وادفنه، ففعل ذلك يرجع. كم بقي من الوقت؟ قال وإن نواه أو استأذن حاكما إذن يعود هنا وإلا فلا يرجع. طيب، يبقى بعد ذلك كتاب الفرائض، وهذا الذي سنؤجله إن شاء الله، ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.